قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير طلوع تكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير طلوع تكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار برغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح وبرغم الجو المعطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي أحلى Oh.

ستفتش عنها ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطار، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعها أنهارا، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعها أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا. ستفتش عنها يا ولدي، يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطار. ستفتش عنها يا ولدي، يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطار، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. ستفتش

Yeah.